إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الممتحنة، وهي السورة 60 من حيث ترتيب تسلسل سور المصحف الشريف. وتسمى سورة الممتحنة بفتح الحاء، وتسمى أيضا سورة الممتحنة بكسرها. فبالفتح الممتحنة هي صفة للمرأة التي نزلت فيها هذه الآيات التي تأمر بالامتحان. فهنا الممتحنة يعني المرأة التي نزلت فيها، وهي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط. قال تعالى: فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. وهي امرأة عبد الرحمن ابن عوف، ولدت له إبراهيم ابن عبد الرحمن. وقد تكسر الممتحنة، فهي صفة للسورة، أي السورة الممتحنة، فأضيف إليها الفعل مجازا، كما سميت سورة براءة المبعثرة والفاضحة لما كشفت من عيوب المنافقين. كذلك هذه أيضا سورة الممتحنة بمعنى المختبرة. قال المهيمي: سميت بها لدلالة آية الامتحان، على أنه لا يكتفى في باب الصحة بظواهر الأدلة كالهجرة، بل لابد من اختبار البواطن، فدلائل الاعتقاد أولى بذلك، وهذا من أعظم مقاصد القرآن. وأيضا قيل إنها تسمى سورة الامتحان وسورة المودة، وهي سورة مدنية، كلها مدنية بإجماعهم، وآيها 13 آية. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يقول الجلال المحلي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لا تتخذوا عدوي وعدوكم، أي كفار مكة، أولياء. ما أعرب أولياء؟ مفعول به ثان. لا تتخذوا عدوي، فهذا هو المفعول الأول، وعدوكم دي إيه؟ معطوفة. أولياء هذا هو المفعول الثاني. تلقون إليهم بالمودة، تلقون أي توصلون إليهم قصد النبي صلى الله عليه وسلم غزوهم الذي أسره إليكم وورى بحنين. تلقون إليهم بالمودة، تلقون حال من فاعل تتخذوا، أو هو في موضع نصب صفة لأولياء، أو أن الجملة جملة تلقون تفسيرية لا محل لها، تفسيرية لموالتهم إياه. وقيل هي استئناف مسوق للإخبار بذلك، تلقون إليهم، تلقون إليهم، تلقون فعل وفعل، أين المفعول به؟ محذوف، تقديره تلقون إليهم أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل المفعول هو إيه؟ تلقون إليهم المودة، لكن الباء إيه؟ زائدة. تلقون إليهم المودة والباء زائدة. تلقون توصلون إليهم قصد النبي صلى الله عليه وسلم غزوهم الذي أسره إليكم وورى بحنين بالمودة بينكم وبينهم. فقد كتب حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه إليهم كتابا بذلك، لما له عندهم أي في مكة من الأولاد والأهل المشركين، أراد أن يكون له صنيعة عندهم حتى يحمي أهله. فاسترده النبي صلى الله عليه وسلم ممن أرسله معه بإعلام الله تعالى له بذلك، وقبل عذر حاطب فيه. وقد كفروا بما جاءكم من الحق، أي دين الإسلام والقرآن. الواو حالية، وقد حرف تحقيق، والجملة حال من لا تتخذوا وقد كفروا، لا تتخذوا عدو عدوكم وقد كفر، يعني والحال أنهم قد كفروا. أو يمكن أن تكون الجملة حالا من تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا، والمعنى لا توادوهم وهذه حالهم. يخرجون الرسول وإياكم، يخرجون الرسول صلى الله عليه وسلم وإياكم من مكة بتضييقهم عليكم. فقوله تعالى يخرجون الرسول إما أنها مستأنفة يستأنف الجملة، أو أنها مفسرة لكفرهم وقد كفروا، كيف كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم إلى آخره. إذن الجملة مستأنفة أو مفسرة لكفرهم، فعلى الحالين لا محل لها من الإعراب. يخرجون الرسول وإياكم من مكة بتضييقهم عليكم أن تؤمنوا بالله ربكم. ما إعراب أن تؤمنوا؟ المصدر المؤول في محل نصب مفعول لأجله، أي لإيمانكم بالله. ولذلك قال هنا في التفسير أن تؤمنوا، أي لأجل أن آمنتم بالله ربكم، لأجل أن آمنتم فإنهم يخرجون الرسول وإياكم صلى الله عليه وآله وسلم. أو يمكن أن تكون يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا، قلنا إنها مصدر مؤول في محل نصب مفعول لأجله، أي لإيمانكم بالله. أن تؤمنوا أي لأجل أن آمنتم بالله ربكم، ما أعرب ربكم بدل من لفظ الجلال، بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. إن كنتم خرجتم جهادا، أيضا جهادا إيه؟ مفعول لأجله، ويمكن أن تعرب حالا أي حال كونكم مجاهدين. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، طبعا هنا شرط إن كنتم خرجتم، وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله، يعني إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوهم أولياء. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. تسرون إما أنها مستأنفة أو أنها بدل من تلقون إليهم بالمودة، وفي هذه الحالة تكون بدل بعض من كل، لأن إلقاء المودة أعم من السر والجهر، فتكون تسرون بدل بعض من كل. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. الواو حالية، وأنا أعلم، ما أعرب أعلم، تحتمل الاثنين، تحتمل وأنا أعلم يعني أعلم، إذا قلنا إنها اسم تفضيل يبقى خبر، وأنا أعلم يبقى خبر على أنه اسم تفضيل، أو أعلم فعل مضارع، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. الواو هنا إما عاطفة وإما مستأنفة. ومن يفعله منكم أي إصرار خبر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقد ضل سواء السبيل. الفاء واقعة في جواب الشرط رابطة، لأن جواب الشرط هنا اقترن بقد، فقد ضل سواء السبيل أي أخطأ طريق الهدى. والسواء في الأصل الوسط. ننظر في بعض الزيادات من تفسير القاسمي لهذه الآية الكريمة وبعض التفسير الأخرى. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أي أنصارا. لفظ العدو هنا مفرد، ولكنه يطلق على الفرد وعلى الجماعة. من إطلاقه على الفرد قول الله عز وجل فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، فهنا أطلق على الفرد. من إطلاقه على الجمع قول تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، فأطلق هنا أيضا على الجمع. طيب هنا يراد به الجمع أم الفرد؟ الجمع بقرينة أولياء. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا يخرجون إن يثقفوكم، فهذا كله يدل على أن المراد به هنا الجمع. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء أي أنصارا، نهي لأصحاب النبي صلوات الله عليه عن موالاة مشركي مكة المحاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وقتئذ، لما فيها من الفتنة بالدين وأهله كما يأتي. تلقون إليهم بالمودة، أي بالمودة الظاهرة. لماذا؟ لأن قلب حاطب كان سليما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أما صاحبكم فقد صدق، كما سيأتي وسنفصل إن شاء الله تعالى. فهو ألقى إليهم المودة الظاهرة، أما قلبه فكان صادقا، وكان يعلم أنه في كل الأحوال سوف يمكن الله رسوله صلى الله عليه وسلم منهم ويهزمهم. تلقون إليهم بالمودة، كما ذكرنا الباء زائدة في المفعول، مثل قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. وقد كفروا بما جاءكم من الحق، أي من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه الذي هو نهاية الهدى وغاية السعادة. ثم أشار إلى أنه لم يكفهم ذلك حتى آذوا المؤمنين بما يقطع العلائق معهم رأسا، بقوله تعالى: يعني كيف تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق؟ ليس هذا حسب، بل هم أيضا آذوا الرسول والمؤمنين، يخرجون الرسول وإياكم من أرضكم ودياركم أن تؤمنوا بالله ربكم، أي يخرجونكم لإيمانكم بالله الجامع للكمالات المقتضية انقيادا ناقص له، لا سيما باعتبار اتصافه بوصف كونه رباكم بالكمالات. فهي بالحقيقة عداوة مع الله، فموالاة أعداء الله تعني أو تستلزم معاداة الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير: هذا مع ما قبله من التهييج على عداوتهم وعدم موالاتهم، لأنهم أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بين أظهرهم كراهة لما هم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. ولهذا قال تعالى: أن تؤمنوا بالله ربكم، أي لم يكن لكم عندهم ذنب إلا إيمانكم بالله رب العالمين، كقوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وكقوله تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. قوله تعالى: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي، إن كنتم خرجتم أي هاجرتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، أي الجهاد في طريقي الذي شرعته لكم وديني الذي أمرتكم به والتماس رضائي عنكم الذي لا ثواب فوقه. فالشرط هنا متعلق بلا تتخذوا، يعني لا تتولوا أعدائي إن كنتم أوليائي، إن كنتم خرجتم يعني لا تتولوا أعدائي. فإذا هذا شرط جوابه متقدم: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إن كنتم إيه؟ خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. ففي الكلام هنا تقديم وتأخير، فمعنى الآية: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أو قيل إن في الكلام حذفا: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تلقوا إليهم بالمودة. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. تسرون كما قلنا بدل من تلقون ومبين عنه، والأفعال تبدل من الأفعال كما قال تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. ويقول الشعير: متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. هذا إبدال أفعال من الأفعال. ومن يفعله منكم، أي اتخاذهم أولياء، فقد ضل سواء السبيل، أي جار عن السبيل السوي الذي جعله الله هدى ونجاة. طبعا هذا كله معاتبة لحاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه. وهذا العتاب أولا صدر بقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا، فهذا ثبات صفة الإيمان في حقه مع ما وقع منه من التأويل الخطأ، بجانب أنه قال: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، لم يقل فقد ضل السبيل، هنا ضلال جزئي لأنه باق على أصل الإيمان كما ذكرنا. فهذا العتاب في صدر هذه السورة الكريمة يدل على فضل حاطب وكرامته ونصيحته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق إيمانه. فإن المعاتبة لا تكون إلا من محب لحبيبه، فالعتاب دليل بقاء الحب والود، كما يقول الشاعر: أعاتب ذا المودة من صديق إذا ما رابني منه اجتناب، إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب. فوجود العتاب دلال على وجود المودة، لكن إذا الإنسان أيس من شخص وما بقي بينه مودة ما يعاتبه، فوجود العتاب علامة بقاء المودة لأنه يبقي عليه، وهذا معروف بين الناس وبعضهم البعض. أعاتب ذا المودة من صديق إذا ما رابني منه اجتناب، إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب. كذلك لأن حاطبا من أولياء الله عز وجل، بل هو من البدريين من أفضل طبقات المؤمنين على الإطلاق، فلذلك عاتبه الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يحب ويعلم صدقه. ثم يقول عز وجل مخبرا بعداوة الكفار: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. يقول المحلي رحمه الله تعالى: إن يثقفوكم، يعني إن يظفروا بكم، فهذا مجزوم بحذف النون. إن يثقفوكم، تقول ثقفت الشيء ثقفا من باب تعب أخذته، وثقفت الرجل في الحرب أدركته، تقول ثقفته يعني ظفرت به، وثقفت الحديث فهمته بسرعة. إن يثقفوكم، إن يظفروا بكم، يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم بالقتل والضرب وألسنتهم بالسوء بالسب والشتم. وودوا لو تكفرون، وودوا هذا هنا عطف على جملة الشرط والجزاء. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا، أي تمنوا لو تكفرون. ما نوع لو؟ لو دي لما تيجي مع ودوا تبقى معروفة، ودوا لو ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. لو إيه؟ هي مصدرية، فلو هنا مصدرية، وودوا لو تكفرون يعني ودوا كفركم، فلو هنا مصدرية وودوا لو تكفرون. ولو وما في حيزها مصدر في محل نصب مفعول ودوا، يعني ودوا كفركم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، فلو مصدرية. طبعا نلاحظ هنا قول الله تبارك وتعالى: إن يثقفوكم مضارع، يكونوا لكم أعداء، الخبر جاء مضارع. طيب ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، في غير القرآن كان يمكن أن نقول إن السياق يقتضي ويودوا لو تكفرون بالمضارع، تعطف على ما قبلها تبقى مضارع زيها، لكن عدل هنا عز وجل عن المضارع مع أن المضارع مناسب لما قبله. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، هي في غير القرآن ويودوا، لكن قال وودوا لو تكفرون، فعدل عن المضارع المناسب لما قبله في قوله وودوا لو تكفرون إلى الماضي، مع أن السياق يتطلب أن يكون مضارعا مستقبلا لاعتباره قد كان، يعني أن ودادتهم كفركم هو المهم لديهم ولا شيء يعدله في الرجحان، بمعنى أنهم يريدون بكم أشياء كثيرة جدا، لكن أعز وأغلى أمنية عند الكفار بكم أن ترتدوا كفارا، هذا أهم شيء عندهم، فودادتهم كفركم هو المهم لديهم، يعني ولا شيء يعدله في الرجحان، لا يوجد هدف آخر أهم من هذا الهدف. فودوا لو تكفرون، يعني أنهم يريدون أن يلحقوا بكم جميع مضار الدين والدنيا، وارتداتكم كفارا أسبق المضار لكم، لأنهم يعلمون أن الدين أعز عليكم من أرواحكم، وهذا من بديع التعبير. وودوا لو تكفرون، يقول القاسمي رحمه الله تعالى، ثم أخبر بعداوة الكفار فقال: إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، يعني فكيف تناصحونهم وهم لا يناصحونكم، إنما يريدون بكم أسوأ ما يتمناه شخص من شخص، وهو الوقوع في الكفر. إن يثقفوكم أي يدركوكم ويظفروا بكم يكون لكم أعداء أي حربا، ولا ينفعكم إلقاء المودة إليهم، لن يشفع لكم عندهم إلقاء المودة كما حصل من حاطب رضي الله عنه. ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء أي بما يسوءكم كالقتل والشتم. وودوا لو تكفرون أي بما جاءكم من الحق وترجعون إلى دينهم. ثم يقول تبارك وتعالى لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. هذا كلام مستأنف مسوق للإعلام بأن أرحامهم وأولادهم لن ينفعوهم، فلن حرف نفي ونصب واستقبال، لن تنفعكم أرحامكم قرابتكم ولا أولادكم المشركون الذين لأجلهم أسررتم الخبر من العذاب في الآخرة، هؤلاء لن يغنوا عنكم، مع أنكم من أجلهم يعني حاطب ارتكب هذا الفعل، وهو ما يمكن أن نسميه نوع من التجسس لحساب العدو لما أخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين ارتكبتم هذا الفعل الشنيع من أجلهم لن ينفعكم يوم القيامة، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم المشركون الذين لأجلهم أسررتم الخبر لن ينفعكم من العذاب في الآخرة يوم القيامة يفصل بينكم. قراءة يوم القيامة، يوم طبعا ظرف متعلق إما بما قبله أو متعلق بما بعده، يبقى إما أنها متعلقة بما قبلها يعني لن تنفعكم يوم القيامة أرحامكم ولا أولادكم، لن تنفعكم يوم القيامة، فيوم إما أنها متعلقة بما قبلها أو متعلقة بما بعدها، يبقى لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. يبقى يوم القيامة متعلقة باللي بعده اللي هو الفصل بينكم يكون يوم القيامة. وهنا قراءتان أو أكثر كما سأتي، يوم القيامة يفصل بينكم بالمفعول أو يفصل بينكم وبينهم فتكونون في الجنة وهم في جملة الكفار في النار والله بما تعملون بصير. يقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى لن تنفعكم أرحامكم أي قرابتكم وذو أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم أي بإثابة المؤمنين ومعاقبة العاصين. وفيها قراءات عدة، يفصل ويفصل ويفصل ونفصل ونفصل، لكن المشهور هي يفصل ويفصل أشهر القراءتين. وقال القشني أي لا نفع لمن اخترتم مولاة العدو الحقيقي لأجله لأن القيامة مفرقة، وهذا معنى قوله تعالى يوم القيامة يفصل بينكم أي يفصل الله بينكم وبين أرحامكم وأولادكم كما قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه والله بما تعملون بصير. ذكر ابن جرير أن هذه الآيات من أول هذه السورة نزلت في شأن حاطب ابن أبي بلتعة، وكان كتب إلى قريش بمكة يطلعهم على أمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخفاه عنهم. أما رواية البخاري في شأن هذه القصة فعن علي رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة قاخ، وهي مكان بين المدينة ومكة على بعد 12 ميلا من المدينة، انطلقوا حتى تأتوا روضة قاخ فإن بها ضعينة، ضعينة هي المرأة في الهودج الذي يكون فوق الجمل، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فذهبنا تعادى بنا خيلنا أي تجري بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة، فقلنا أخرج الكتاب، فقالت ما معي من كتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، سنضطر إلى تفتيشك وكشف ثيابك، لا تخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هذا يا حاطب؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم،

إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، لأن الحق سيختلط بالباطل ويلتبس على الناس، كما نلاحظ في هذا العصر الآن في هذا الزمان محاولة إزالة الحواجز أو الحدود بين الكفر والإيمان، فكل مؤمن وكل داخل الجنة، واليهود والنصارى مؤمنون، والموضوع يعني إيه إزالة الحواجز وإزالة الحدود تحت مسميات عدة، في حين أننا كما نعلم أن هؤلاء القوم فيما بينهم قد اتحدوا واصطلحوا، وكلهم كل قوى الكفر على وجه الأرض إنما تقصد الإسلام والإسلام بالذات. لماذا؟ لأن الإسلام كما ذكرنا هو الدين الوحيد الذي يستعصي على التحريف. هم استطاعوا أن يحرفوا في يهوديتهم، والنصارى حرفوا عقيدتهم، وبينهم من المودة والتفاهم والاقتراب، لأن كل باطل هو بيتنازل عن شيء عن باطل. أما الإسلام فهو الدين الوحيد الذي يستعصي على التحريف، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. لأن لو زال الحد الفاصل بين الإيمان والكفر هذا فيه ضلال مبين للناس، سوف يختلط الحق عليهم، إن المسلم زي الكافر والاثنين مستوين، وهذه المعاني التي تشيع الآن في ظل العولمة وفي ظل التخريب الذي يحصل في عقيدة الناس، إذا شوشت قضية الولاء والبراء انتهى هذا الأمر. ولذلك أفرد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابا رائعا من أروع ما جادت به قريحته رحمه الله تعالى في تناول هذه القضية الخطيرة، وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. من التزم الصراط المستقيم فإن اتباع الصراط المستقيم الذي هو الإسلام يقتضي أنك لابد أن تكره وتعادي وتتبرأ ممن يخالفه، وهم المغضوب عليهم والضالون. يقول القاسمي أي أنه قبل عذره فيما قام في ظنه من كون ذلك ليس بكبيرة وإن أخطأ، والمجتهد المخطئ معذور، وقد تبين خطأه بصريح النهي عن معاودة مثله الذي لأجله نزلت السورة. ولذلك قال الإمام الكيا الهراسي يؤخذ من آية، يؤخذ من الآية أن الخوف على المال والولد لا يبيح الفتنة في دين الله، وهو ظاهر، وليس هذا من التقية، لأن التقية في موضوع آخر. يقول القاضي أبو يعلى في هذه القصة دلالة على أن الخوف على المال والولد لا يبيح التقية في إظهار الكفر كما يبيح في الخوف على النفس، ويبين ذلك أن الله تعالى فرض الهجرة ولم يعذرهم في التخلف لأجل أموالهم وأولادهم، وإنما ظن حاطب أن ذلك يجوز له ليدفع به عن ولده كما يجوز له أن يدفع عن نفسه بمثل ذلك عند التقية، وإنما قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق لأنه ظن أنه فعل ذلك عن غير تأويل. ثم يقول الله تبارك وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. قوله تعالى قد كانت لكم أسوة، وتقرأ إسوة بكسر الهمزة وضمها في الموضعين، قد كانت لكم إسوة أو أسوة بالكسر والضم. والإسوة أو الأسوة هي القدوة وما يتعزى به. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، يعني بإبراهيم قولا وفعلا. هذا الكلام مستأنف مسوق لضرب المثال الجدير بالاحتذاء في النهي عن موالاة الكفار والركون إلى الأعداء، يعني علاقة هذا الكلام بما قبله أن الله سبحانه وتعالى ما زال يخاطب المؤمنين وفي مقدمتهم حاطب ابن أبي بلتعة لما فعله، أنه كان الأولى والأجدر بك أو بكم أن تحتذي وتأتسي بموقف إبراهيم مع قومه من الكفار. فهذا كلام مستأنف مسوق لضرب المثال الجدير بالاحتذاء في النهي عن موالاة الكفار والركون إلى الأعداء، وأن الصدور المطوية على الضغن يجب أن تبقى على عدائها حتى يزول السبب القائم. إن كانت العداوة لله فلا تزول العداوة إلا بأن يتحول إلى ولي لله بدل كونه عدوا لله. فمن أبغض لسبب أحب لوجود ضده، ومن أحب لسبب أبغض لوجود ضده، هكذا يكون الحب في الله الذي هو أوثق عرى الإيمان. إذا زالت السبب انقلبت العداوة مودة والبغضاء محبة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، أي أسوة بإبراهيم في أقواله وفي أفعاله، والذين معه أي من المؤمنين. انتبهوا جيدا للتفسير في غاية الدقة، يعني الجلال المحلي هنا الكلام في غاية الدقة. ليه؟ لأنه هنا بيقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. انتبهوا القول إيه؟ قولا وفعلا. ده حيفيدنا جدا لما نيجي نفسر قوله تعالى إيه؟ إلا قول إبراهيم لأبيه. هناك ربط قوي، لذلك الكلام الذي يضعه جلال المحلي كما قلنا مرارا ده يعني عصارة البحث في القضية. فيش حرف بيجي كده عشوائي، دي كل كلمة مقصودة ووراءها ما وراءها. فانتبهوا لهذا، يعني لنا أسوة حسنة في إبراهيم في إيه؟ في أحواله كله، سواء أقواله أو أفعاله. عشان لو قلنا كده يبقى الاستثناء هيبقى استثناء إيه بقى؟ إلا قول إبراهيم، استثناء متصل، لأن دي كل أحوال إبراهيم لكم فيها أسوة حسنة. وإذاك شرحها قال إيه؟ كل أحواله قولا وفعلا، فاستثنى إيه؟ قولا من عموم هذا القول، فيبقى استثناء هنا إيه؟ متصل، لأنه قال إلا قول إبراهيم. فضروري أو عشان نفهم صح قدم في أسوة حسنة قال في أقواله وأفعاله، ثم استثنى منها فقال إلا قول إبراهيم لأبيه. هذا ليس موضع قدوة واتساء. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، أي بإبراهيم قولا وفعلا، والذين معه من المؤمنين إذ قالوا. ما إعراب إذ؟ بدل إيه بقى؟ بدل اشتمال. إذ قالوا هنا بدل اشتمال، يعني هي بدل من إيه؟ إبراهيم والذين معه. في أي شأن إبراهيم الأسوة؟ إذ قالوا، زي إيه؟ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. أي شأن مريم المقصود؟ فيبدل منها بدل إيه؟ اشتمال. في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، جمع بريء كظريف وظرفاء، والبريء هو الخالص والخالي. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، يعني أنكرناكم. فقولهم كفرنا بكم مفسرة للتبرؤ منهم ومما يعبدون. كيف نتبرأ؟ بأننا كفرنا بكم، أنكرناكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. إلا أداة استثناء، قول إبراهيم مستثنا من أسوة حسنة، لأن القول من جملة الأسوة، فهو استثناء متصل، كأنه قيل لكم فيه أسوة حسنة في جميع أحواله من قول أو فعل، إلا قوله لأبيه إيه؟ لأستغفرن لك. فهذا ليس لكم فيه أسوة ولا تتابعوه فيه. فهذا هو معنى الاستثناء إذا قلنا إنه استثناء متصل. يقول إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك مستثنا من أسوة، يعني فليس لكم التأسي به في ذلك بأن تستغفروا للكفار. وقوله وما أملك لك من الله من شيء، وما أملك لك من الله أي من عذابه وثوابه من شيء، كنا به عن أنه لا يملك له غير الاستغفار، فهو مبني عليه، يعني معطوف على لأستغفرن ومرتبط به، ولكنه مستثنى من حيث المراد منه، أي اقتدوا به إلا في الاستغفار لكافر. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرنك، اقتدوا به إلا في الاستغفار لكافر، وإن كان من حيث ظاهره هو مما يتأسى به، أخذا من قوله تعالى قل فمن يملك لكم من الله شيئا، واستغفاره له قبل أن يتبين له أنه عدو لله، أنه كان وعده بأن يؤمن فاستغفر له، لكن لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، كما ذكر ذلك عز وجل في سورة براءة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، هذا الدعاء من مقول إبراهيم الخليل عليه السلام ومن معه من المؤمنين. أي وقالوا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ما إعراب فتنة؟ مفعول به ثان. الأول نا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فتنة مصدر بمعنى الفاعل أو بمعنى المفعول. لا تجعلنا فتنة مصدر بمعنى الفاعل، يعني لا تجعلنا فاتنين لهم بأن ينتصروا علينا فتقصف عقولهم وتفتتن وتسول لهم أنفسهم أنهم على حق، يظن بما أنهم انتصروا إذن هم على حق. ففي هذه الحالة نكون نحن في حالة انهزامنا أو كوننا مغلوبين فاتنين لهم وصدين لهم عن الحق، لأن هذا يزين لهم ما هم عليه من الباطل. إذن فتنة مصدر بمعنى الفاعل فاتنين، أو بمعنى المفعول يعني لا تجعلنا مفتونين بهم بأن تسلطهم علينا فيفتنون بعذاب لا طاقة لنا باحتماله. لا تجعلنا فتنة يعني لا تجعلنا موضع فتنة، فنفتن نحن هم يفتنوننا بأن يسلطهم الله علينا فيفتنون بعذاب لا طاقة لنا باحتماله. يقول جلال المحلي: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فيفتنوا، أي تذهب عقولهم بنا. واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم في ملكك وصنعك. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. لقد كان لكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الجملة تابعة لجملة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، تأكيد لها أتي بها للمبالغة في التحريض على الحكم اللي هو حكم الاقتداء بهم في الولاء والبراء. لقد كان لكم يا أمة محمد، هذا جواب قسم مقدر، فيهم أسوة أو إسوة بالقراءتين حسنة لمن كان بدل اشتمال من لكم كاف والميم هنا. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أي يخافهما أو يظن الثواب والعقاب. ومن يتولى يعني بأن يوالي الكفار فإن الله هو الغني عن خلقه الحميد لأهل طاعته. ثم قال عز وجل: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم من كفار مكة طاعة لله تعالى مودة، يعني ممكن أن يكافئكم الله إذا كنتم صادقين في عداوتهم لله، أن يكافئكم الله بعدما تعادوهم في الله أن يوفقهم للإيمان فيبدل العداوة والبراءة مودة ومحبة، مودة بأن يهديهم للإيمان فيصيروا لكم أولياء. والله قدير على ذلك وقد فعله بعد فتح مكة، والله غفور لهم ما سلف رحيم بهم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة أي قدوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي أتباعه الذين آمنوا معه كلوط عليه السلام. كأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول: أفلا تأسيت يا حاطب بإبراهيم وقومه فتبرأت من أهلك كما تبرأوا من قومهم، إذ قالوا لقومهم يعني الذين أشركوا بالله وعبدوا الطاغوت: إنا براء جمع بريء كظريف وظرفاء، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم أي بدينكم ومعبودكم. قال ابن جرير: أي أنكرنا ما أنتم عليه من الكفر بالله، وجحدنا عبادتكم ما تعبدون من دون الله أن يكون حقا، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، يعني فحينئذ تنقلب المعاداة موالاة إذا أمنتم بالله وحده، أي لا صلح بيننا ولا مودة إلى أن تؤمنوا بالله وحده، أي توحدوه وتفردوه بالعبادة. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، استثناء من قوله أسوة حسنة. قال ابن جرير: أي قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه في هذه الأمور التي ذكرناها من مباينة الكفار ومعاداتهم وترك موالاتهم، إلا في قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، فإنه لا أسوة لكم فيه في ذلك، لأن ذلك كان من إبراهيم لأبيه عن موعدة وعدها إياه قبل أن يتبين له أنه عدو لله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، يقول تعالى ذكره: فكذلك أنتم أيها المؤمنون بالله تبرؤوا من أعداء الله المشركين به ولا تتخذوا منهم أولياء وأظهروا لهم العداوة والبغضاء حتى يؤمنوا بالله وحده ويتبرؤوا عن عبادة ما سواه. ثم روى عن مجاهد أنه قال في الآية: نهوا أن يتأسوا باستغفار إبراهيم لأبيه فيستغفروا للمشركين. وفي هذا دلالة على تفضيل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على سائر الأنبياء، لأنه حين أمرنا بالاقتداء به أمرنا أمرا مطلقا في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحين أمرنا بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام استثني بعض أفعاله إلا قول إبراهيم لأبيه. وقيل هو استثناء منقطع، يعني لكن قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك إنما جرى لأنه ظن أنه أسلم، فلما بان له أنه لم يسلم تبرأ منه. وعلى هذا يجوز الاستغفار لمن يظن أنه أسلم، وأنتم لم تجدوا مثل هذا الظن فلم توالونهم. وما أملك لك من الله من شيء، أي وما أدفع عنك من عقوبة الله شيئا إن أراد عقابك، والجملة من تمام المستثنى، إلا أنه لا يلزم من استثناء المجموع استثناء عموم أفراده. ولهذا قال الزمخشري: القصد إلى موعد الاستغفار وما بعده مبني عليه وتابع له، كأنه قال: أنا أستغفر لك وما في طاقتي إلا الاستغفار. وكان من دعاء إبراهيم وأصحابه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وهو من جملة الأسوة الحسنة، أو أمر منه تعالى للمؤمنين بأن يقولوا ذلك تتميما لما وصهم به من قطع الصلاة المضرة بينهم وبين المحاربين لهم. ومعنى إليك أنبنا أي إليك رجعنا بالتوبة مما تكره إلى ما تحب وترضى. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. قال مجاهد: أي لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك. فيقول: لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا. وكذا قال قتادة: أي لا تظهرهم علينا فيفتتنوا بذلك، يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه. ومآل هذا الدعاء هو التعوذ من مثل ما صنع حاطب مما يورث افتتان المشركين بالدين، إذ يكون ذلك مدعاة لقولهم: لو كان هؤلاء على حق وما يعادون به من الظفر حق لما صانعنا مؤمنهم. يعني لازال الكلام هنا، ولازال حتى نفس هذا الدعاء مآله التعوذ من مثل ما صنع حاطب: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. لأن ما صنعه حاطب يمكن أن يكون صورة من صور افتتان الكفار، لأنهم يقول: لو كان هؤلاء على حق ولو كان ما يوعدون به من النصر والظفر حقا لما صانعنا مؤمنهم وهو حاطب. فإذا ما هم عليه أماني. فيتزلزل من كان في نفسه الانتظام في سلكهم والاستسعاد بحقهم. ففي الآية معنى كبير وتأديب عظيم، أي ربنا لا تجعلنا نهمل من ديننا ما أمرنا به أو نتساهل فيما عزم علينا منه حتى لا تنحل بذلك قوتنا ويتزلزل عمادنا ويفتح لعدو الدين الافتتان به. لأن المؤمنين ما داموا متمسكين بأداب الدين محافظين عليها قائمين بها حق القيام، فإن النصر قائدهم والظفر رائدهم. ولذلك أصبح المسلمون في القرون الأخيرة بحالهم حجة على دينهم أمام عدوهم، ولا مسترد لقوتهم ومستعاد لمجدهم إلا بالرجوع إلى أصل كتابهم والعمل بأدابه والمحافظة على أحكامه ونبذ ما ألصق به مما يحرف كلمته ويجافي حقيقته. فهنا توضيح لمعنى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. هذا يذكرنا بقول تعالى في سورة النحل: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. فهنا الآية فيها نفس المعنى، أي لا تسلكوا سلوكا يكون فتنة للكفار، فيقولون لو كان في دينهم خير لما سرقوا ولما خانوا ولما غشوا، فيصدون عن الدين بسبب سوء سلوككم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، لا تستعملوا الأيمان الكاذبة في خداع الناس، والله ما اشتريت فيك، والله ده أنا خسران فيه، والله كذا، فتتعامل مع الناس أو مع غير المسلمين بمعاملات وأنت تغش وتخدع، وليس هذا فحسب، بل تستعمل اسم الله في تضليل هؤلاء الناس أو غشهم. ولا تتخذوا أيمانكم، الأيمان الأقسام، دخلا بينكم، الإفساد والغش والخداع، فيترتب على ذلك نوعان من الضرر، فتزل قدم بعد ثبوتها، فتفسقون في خاصة أنفسكم، أنت كبت فسقا، فتزل قدم بعد ثبوتها عن الشريعة والاستقامة. الخطر الثاني، وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، فهذه الأخلاقيات تصد الكافرين عن الدخول في الدين لأنها تكون فتنة لهم، هي ليست عذرا لهم لكنها في الواقع تكون سببا في صدهم عن الدخول في الدين، فيقولون لو كان دينهم حقا لما حلفوا بالله كاذبين ولما خانوا وما غشوا كما يحصل من كثير من الناس. يعني كثير من الناس يهتز الإيمان في قلوبهم، يقول الفلان الفلان الكافر تجد أمينا وصادقا وكذا وكذا، في حين المسلمين مثلا يغشونني، فيكون ذلك فتنة له. فإذا سوء الخلق والحيد عن الانحراف عن شرع الله يتسبب عنه صد الناس عن دين الله تبارك وتعالى. لذلك من أراد الله به يعني خيرا من الكفار فإنه يتعامل مباشرة مع منابع الإسلام الأصيلة. ولذلك بعض من أسلم من الكفار كان يقول أنا أحمد الله أنني عرفت الإسلام قبل أن أتعامل مع نوعية معينة من المسلمين. لماذا؟ لو أن لو كان رأى الإسلام من خلال واقعهم لنفر منه، أما إذا تعامل مع الإسلام الذي أنزله الله وكما شرعه الله سبحانه وتعالى فهذا الذي يعني جذبه إلى الدين. فتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، لأنك تسببت في تنفير الناس من الدين، ولكم عذاب أليم. ليس أحد من الناس حجة على الشرع، الشرع حجة على الجميع، لأن هذه الدنيا ليست هي الجنة، وهؤلاء بشر. هي المسألة أنك حينما تزن الناس فالمفروض بتزن بإيه؟ يعني أنت تقول مثلا أن هذا الكافر بيعدل مثلا لا يظلم، أنت بتنظر لإيه؟ للمعاملة المادية بينك وبينه، هو مش بيظلمك في الفلوس اللي أنت بتعزها قوي، لكن بتنسى أنه يرتكب الظلم الأكبر بالشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك سيئة لا تنفع معها حسنة، وسيئة الموحد خير من حسنة المشرك، سيئة الموحد خير من حسنة المشرك، سيئة الموحد تنقص إيمانه، أما حسنة المشرك فلا تنفع إطلاقا لوقوعه في الكفر. فينبغي أن نزن الأمور يعني بميزانها. ومع ذلك لا نقول أن يبرر أو يدافع عنه، لأن هذه طبيعة الدنيا أنها مملوءة بهذه الفتن وهذه المحن، ليست جنة. في نفس الوقت عنصر الأمانة عند المسلم ناشئ عن مراقبته لله، أما الأمانة التي تنسب لبعض الكفار في بلاد الكفار فهي أخلاق مادية، ولذلك هم عندهم أنه لو راح مثلا في محل سوق يعني كبير أو شيء من هذا وحصل غلطة في الحساب وإنت دفعت له أكثر أضعاف مضاعفة مما يستحق، غلطت في ورقة مثلا بدل 10 دولار أعطيته 100 دولار، هو بيعتبره بيقولك جود لك، حظ سعيد ان انت نسيت الفلوس دي معاه او كده، متى ما واتتهم الفرصه هم يغتنمونها لانهم يعتبروا حظ قالوا لحد عنده يعني. لكن المسلم يراقب الله سبحانه وتعالى ولا يراقب الناس. يعني اصلا هو الذي ادخل هناك بعض بلاد المسلمين ببلاد الدنيا، بل اكبر بلاد الاسلام زي منطقه شرق اسيا اندونيسيا وماليزيا، هذه ما اريقت فيها قطره دم واحده، هذه فتحت عن طريق التجار المسلمين، لأن التاجر المسلم كان إذا نزل هذه البلاد من أمانته وورعه وحسن خلقه كان الناس يفتنون به. أما ينزل واحد تاجر مسلم كما قال بعض الكتاب النصارى، قال كان التاجر المسلم منهم ينزل داعية في زي تاجر، هو داعية للإسلام في مظهر تاجر، كان يدعو بسلوكه، وذلك فتحت كل هذه البلاد فيها أكبر نسبة من المسلمين في شرق آسيا، ماليزيا وإندونيسيا، وهذه البلاد ما فتحت بالسيوف إطلاقا، وإنما فتحت بإيه؟ بحسن الخلق. يعيد الله عز وجل الكلام مرة ثانية في ذكر الأسوة، فيقول لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. يعني قبل ما نترك اللقطة اللي أثرناها الغرب يمكن من مدة بسيطة الصورة كانت بتلمع قوي في نظر الناس ويحسنون الظن بهم جدا، ولكن ما لبث الأمر أن انكشف على حقيقته كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى. لا عندهم مبادئ ولا قيم ولا أمانة ولا رحمة، وآية ذلك نحن نراه. نتكلم علشان بتشتري صفقة تجارية، هو من مصلحته دايما حتى الابتسامة بتاعتهم، ابتسامة والمعاملة الحسنة في المتاجر وفي المحلات هذه صناعية، يعني جزء من وظيفته. هناك بعض المؤسسات في أمريكا العمال لو عايزين يعاقبوا صاحب العمل بيعملوا إضراب عن الابتسام في وجه الزبائن، فتحصل خسارة فادحة. فالآن انكشف الحال وظهر لنا مصداق خبر الله سبحانه وتعالى عما في قلوبهم من الغيظ والحقد على الإسلام وأهله. لا توجد لا مبادئ ولا أخلاق ولا الغرب انكشفت سوءاته بصورة فجة، وهذا حديث أعتقد كل الناس أن يعني يرونه. بالأمس فقط رأيت صورة عاملين مراحيض لقضاء الحاجة على هيئة رأس امرأة محجبة وباقي المكان يعني يقضون فيه حاجة. فشوف السفاهة، أو أن هم لما يحاولوا يستهزئوا بآيات من القرآن الكريم، أو الجندي الأمريكي ده اللي في العراق الغل بتاعه بوضع المصحف وأطلق عليه الرصاص، خرق المصحف الشريف قاتله الله بالرصاص. هي دي بطولة يعني؟ هتقضي على المصحف هتحرفه؟ فانظر إلى الكيد والوضع الذي حصل في بلاد المسلمين سواء في العراق أو في أفغانستان أو ما يحصل في فلسطين أو في كل بقاع الدنيا، يكشف هؤلاء المجرمين المتوحشين على حقيقته. لكننا نحن لا نقرأ التاريخ، بننسى، نسينا ما كانت تفعله فرنسا في الجزائر من الوحشية والإجرام. الفرنسيين فعلوا في الجزائر أضعاف ما يفعله اليهود الآن في فلسطين. الآن انكشفت الحقيقة وبان زيف هذا الذي يسمى الحضارة الغربية، وأنها حضارة في الحقيقة هي ضد الإنسان، ليست محررة للإنسان ولا صائنة لحقوقه التي يزعمونها. لأن أعظم حق على الإطلاق من حقوق الإنسان هي أن يعطى الفرصة لأن يسمع عن الإسلام كما أنزله الله. دي أعظم حق من حق كل واحد من البشر، أن يسمع، أن تصله حجة وتقوم عليه حجة الله سبحانه وتعالى وتبين له رسالة الإسلام، وبعد ذلك حر في اختياره، يسلم يكفر دي قضيته، ولكن من حقه أن يأخذ فرصته. فأولئك قوم حريصون على تشويه صورة الإسلام كما يقول تعالى، ويبغونها عوجا، لا يريدون أن الناس يرون الإسلام على حقيقته، دين التوحيد ودين الفطرة، لكن يريد أن يظهره بصورة محرفة وصورة مشوهة، بحيث إنهم يعني يصدون الناس عن دين الله عز وجل. فهذا أعظم حق الحق، لماذا؟ أن هذا الحق بخس الإنسان، هذا الحق يترتب عليه خلوده في جهنم أبد الأبد بلا نهاية. فهل هناك إساءة للإنسان أكثر من أن يحرم فرصة أن يفوز بالجنة وأن ينجو من النيران؟ فأعظم حق من حقوق الإنسان لا تقول الحرية ولا المساواة ولا مش عارف هذه الأشياء التي يزعمونها، وإنما هو أن لا يحال بينه وبين سماع والاطلاع على الإسلام كما أنزله الله عز وجل. لنا إن شاء الله تفصيل في هذا فيما يأتي بإذن الله تعالى. يقول القاسمي رحمه الله تعالى، قوله تعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، يرجو هنا بمعنى إيه؟ يخشى، يرجو هنا بمعنى يخشى، لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. تكرير لوجوب التأسي بإبراهيم عليه السلام وأصحابه لمزيد الحث على التبرؤ من المشركين والاسترسال إليهم، فإن محبة المفسدين فيها تخريب لمباني الحق وتوهين لقوى أهله وتشكيك لضعفاء القلوب مما يفسد عمل المصلحين ويزلزل مساعيهم ويفتن أعداءهم بهم. لذلك كان البغض في الله من شعب الإيمان، لأن الحق لا يقوى إلا باعتصاب أهله على كلمته ورمي أعدائه عن قوس واحدة. وفي إبدالي لمن كان يرجو الله واليوم الآخر من لكم دلالة على أنه لا ينبغي لمؤمن أن يترك التأسي بهم، وأن تركه مؤذن بسوء العقيدة. ولذلك عقبه بقوله ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، أي من يتولى عما أمر به ويوالي أعداء الله ويلقي إليهم بالمودة فإنه لا يضر إلا نفسه، والله هو الغني عن إيمانه به وطاعته المحمود على كل حال. ثم يقول تعالى عسى الله، أي هذا امتحان لكم، إن صدقتم في معادتهم لوجه الله فربما يكافئكم الله بأن يحول قلوبهم إلى الإيمان. ولذلك خواتيم هذه الآية الكريمة غريبة، يعني دائما نحن متعودين في ختم السور صفتين: والله غفور رحيم، والله عزيز حكيم، إلى آخره. لكن هنا: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، ثم قال: والله غفور رحيم. إشارة إلى قدرة الله على ذلك إذا نجحتم في هذا الاختبار، إذا عاديتمهم في الله، فالله قادر على أن يقلب هذه العداوة مودة، لكن في الله حينما يتخلون عن سبب العداوة وهو الكفر. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. غفور رحيم بهم بعد ما أسلموا، وهذا وعد منه تعالى، وقد أنجزه بأن أسلم كثير منهم بعد وصاروا لهم أولياء وأحزابا. والآية من معجزات القرآن لما فيها من الإخبار عن مغيب وقع مصداقه، فأسلم أبو سفيان وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، فلانت عند ذلك عريكة أبي سفيان واسترخت شخيمته في العداوة. أسلم خالد بن الوليد وأسلم عبد العاص، كثير من كانوا مشركين قبل ويحاربون الإسلام دخلوا في دين الله تبارك وتعالى. نلاحظ هنا أن هذه الآيات كلها فيما مضى تركز على مسألة الولاء والبراء، مولاة المسلمين والموحدين والبراء من المشركين وعداوتهم وبغضهم ومجانبتهم. ثم انتقلت الآيات بعد ذلك إلى مظهر مظاهر التسامح مع الكفار: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وجاءت آيات أخرى فيها نفس المعاني، حتى مع الكافر مراعاة الإقساط، العدل معه، حتى الكافر الذي كما يقول تعالى مثلا فيما يأتي: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، كما سنبين التفاصيل هنا، أن يسألوا ما أنفقوا يعني من المهور، مهور النساء اللائي جئنا إلى الحزن إلى المسلمين. فهنا معنى خطير جدا الحقيقة. موضوع هذه الآية هو موضوع العصر، موضوع هذه السورة، لأن الآن بعض الناس يتكاتفون من أجل إطفاء مسألة الولاء والبراء وإزالتها من الوجود، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. دايما يتكلموا على المسلمين أن أنتوا المسلمين دول ناس متعصبون، متطرفون، إرهابيون، إلى آخره. لماذا؟ بيحاولوا يصوروا للناس أن اللي يصف الكافر بأنه كافر، وعايزين يلغوا كلمة كافر من القاموس تماما. المؤمنين بالله أنواع كثيرة، لذلك اخترعوا لهم مسألة الإيمان الإبراهيمي، خلونا نجتمع على إبراهيم، يعني اليهود والنصارى والمسلمون يجتمعون على إبراهيم، فهي كده إيه خبطة كده، وإحنا كلنا إبراهيميين، في حين أن العقائد غير متقابلة، متنافرة، كيف ننسب إلى إبراهيم؟ ومن أسعد الناس بملة إبراهيم؟ هم أهل الإسلام بلا شك في ذلك. فيريدون تمييع الحدود الفاصلة بين الكفر وبين الإسلام، فيرموننا بالتعصب. طيب هم ماذا يعتقدون في المسلمين؟ هندخل الجنة؟ هل النصارى يصفوننا بالإيمان أم أننا أصلا كفار عندهم؟ اليهود يكفروننا والنصارى يكفرون اليهود، لا خير في دين لا تكفير فيه، مفيش حاجة اسمها دين ما بقاش بيكفر اللي بيخالفه، لا خير في دين لا تكفير فيه، لكن يكفر من يستحق الكفر. ثم إن هذه الاعتقادات حتى طبقا للقوانين العالمية والأرضية وكذا ومبدأ حرية العقيدة، أنا حر أعتقد أنت كافر وأنت مخلد في جهنم وأن التوراة محرفة و الإنجيل محرف وكل هذه الأشياء، هذا اعتقاد في داخل القلب، والإنسان لا يوصف بالتعصب لأنه يعتقد، بدليل أنهم تسامحوا في باب حرية العقيدة حتى بنوا معابد للشيطان يعبد فيها الشيطان بناء على مبدأ حرية العقيدة. فكوني أعتقد في قلبي أن اليهودي كافر، النصراني كافر، إلى آخره، أنا حر طبقا لمبدأ حرية العقيدة، يعني نحن نحاكمهم بمبادئهم هم، أنا حر أعتقد فيك أنك كافر. التعصب والتسامح ليس مجاله الاعتقاد، التعصب والتسامح في التعامل في المعاملة. فإذا ظلمت النصراني أو اليهودي بخسته حقه، ظلمته في شيء معين هو من حقي، فهنا هذا هو التعصب. أما أنا متعصب لأني أعتقد أنه كافر، هذا لا علاقة له إطلاقا بالتعصب، هذا ليس من التعصب في شيء. ثم إذا فتحنا ملف التسامح مع الكفار الذين عاشوا تحت كنف المسلمين أو حتى الذين قاتلوا المسلمين، ملف التسامح ده ملف يمكن حتى كثير من الإخوة معلوماتهم فيه ضعيفة وهزيلة، لأن الإسلام فعلا في مجال التسامح مع مخالفيه ضرب أمثلة من أروع ما يكون. وده حديث طويل حقيقة، نرجو أن نوفيه حقا لأنه حديث مهم جدا، والأوضاع التي نحن عشيها تحدث نوعا من سوء الفهم والقصور في الفهم كما سنبين إن شاء الله تعالى فيما بعد. فموضوع التسامح لا يعرف على الإطلاق دين تمكن وغلب وقهر خصومه ومارس هذا القدر من التسامح كما فعل المسلمون في كل أدوار التاريخ الإسلامي. يكفي بس المقارنة حتى في الحروب الصليبية. الحروب الصليبية باعتراف كل مؤرخي الغرب أنهم ارتكبوا فيها مذابح وحشية يندى لها جبين التاريخ، مذابح في فلسطين وفي القدس فعلوها المسلمين، وغدر وخيانة أيضا مما يندى لها يعني جبين التاريخ. والأحداث التاريخية هنا مهمة جدا في الحقيقة. فالمسلمون كانوا أعدل الناس وأنصف الناس حتى بين الكفار أنفسهم، وإن شاء الله هذا له حديث طويل سوف نجتهد في بعد في أن نوفيه حقه، الموضوع التسامح. لأن دائما يربط التسامح بالتنازل عن العقيدة، لا تثبت على عقيدتك ولكن أيضا تتسامح، وله حدود وله نماذج رائعة جدا في التاريخ الإسلامي سوف نفصل فيها إن شاء الله فيما بعد. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا